ويا قوم من ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تهتدي ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا يقولون الثواب Oh, فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه مقيم. Thank you. إِنَّ مَنْ

وَعَلَى بَيْنَهُمْ

Thank you. أفلا تعقلون ولا تفعلوا له يت. إني تركت

أتوبوا